في الميتة ذكر هذه الصفة أيضا، القوي منا يأكل الضعيف، فجاء الإسلام برحمة الضعيف على خلاف ما عليه أمر الجاهلية. وكم من مسائل الجاهلية جاء الإسلام بطمسها، بل جميع مسائل الجاهلية رسول الله يقول فيها عموما كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وهذه كلية لا يستثنى منها شيء مما خالف شرع الله سبحانه وتعالى، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، من الربا وغير الربا، فالربا من أمور الجاهلية موضوع تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ساقه بعد أن ذكر الربا، وأن الربا فلان موضوع تحت قدمي إلى آخر ذلك. وقال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وهذا هو الواجب والله، أن أمور الجاهلية لا يرفع بها رأسا ولا يلتفت إليها المسلم، ولا تأخذ الحمية لقبيلته أن ينعش أمور الجاهلية فيتعصب لهم ويقاتل معهم، فما له وما عليهم هو سواء فيه، هذا أمر جاهلية، فما لهم وعليهم من أمور الدين وأمور الخير ينصرون فيها، وما كان من الشر يكسرون فيه ويعانون على الاستقامة عليه، على الاستقامة على الخير على ضده، ويعانون على الاستقامة على ضده من أمور الجاهلية. وأما قاعدة أنا وابن عمي على الغريب، هذه قاعدة جاهلية، فابن عمك إذا كان ظالما فلا يصلح أن تكون معه على الغريب، بل يجب أن تمنعه وأن تحجزه من الظلم على الغريب هذا. فالحاصل بعض أمور الجاهلية لا زالت موجودة في بعض الناس، والناس فيها بين مستقل ومستكثر من أمور الجاهلية، وهذا لا يجوز إنعاشه. ورسول الله يقول: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. فكم من يفسد ما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ورسول الله يقول: لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهم بأمان الله. هذا حديث عظيم يا أخوان، طويل بهذه السياقة، وهو في صحيح مسلم، طويل جدا بهذه السياقة، وهو فيه معاني جميلة وتحذيرات للأمة من أمور الجاهلية. وهذا قاله في حجه عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يشرح حج النبي عليه الصلاة والسلام يرتكز على حديث جابر، وهو أشمل وأوضح في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحها شرحا واضحا جليا جابر ابن عبد الله، فلذلك كان حديثه عمدة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعتمدون عليه، ابن حزم وغير ابن حزم والألباني من المتأخرين، مع بعض الروايات التي لم تأتي في حديث جابر، لكنه اشتمل على صفة حجه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يحفظ، من أراد أن يحج يحفظ حديث جابر، كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كله موجود إلى أن انتهى عليه الصلاة والسلام من حجه في حديث جابر مع هذه الأمور التي وعظهم بها في الحج وذكرهم بها في خطب الحج عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الخطبة الجميلة بعرفة حين زاغت الشمس في بطن الوادي جاء وعظهم حين أن ذهب إلى عرفة. أحسنت. قال رحمه الله: قبل ذلك ما المقصود بالجار ذي القربى والجار الجنب؟ عند من؟ عبد الرحمن. نعم، جار ذي القربى القريب. أحسنت، من له قرابة معك، ومن كان أيضا ربما يحمل على بابه كان قريبا منك، لكن المقصود به ذو القرابة. والجار الجنب المجانب البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقد يكون بعيد الدار أيضا قليلا عن غيره بعد نسبي، فهو أيضا جار يعتنى به وإن كان مجانبا وليس من الأقارب والأرحام، فالله سبحانه وتعالى أوصى به وله حق من هذه الحقوق على المسلمين. عندك يا حسن إذا كان لك جاران وما معك إلا حق واحد فتعطي من منهما؟ تقسم فيما بينهم. نعم أحسنت، إلى أقربهما باب. أحسنت، كان يتأتى في القسمة جيد، يقسم فيما بينهم وكان شيء زهيدا قليلا فيعطى إلى أقربهما بابا منك بابا كما في حديث عائشة. أحسنت. قال رحمه الله: قوله تعالى: والصاحب بالجنب، يعني الرفيق في السفر. الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، هذا قول ابن عباس وجماعة كما سيأتي وقيل غير ذلك. قال: قوله تعالى: والصاحب بالجنب، يعني الرفيق في السفر، وهذا أيضا مما يعتنى به، فمن كان مرافقا لك في سفرك فينبغي العناية به، فإن الله أوصى به والصاحب بالجنب، فمن أمر على جماعة في سفره فينبغي أن يرفق بهم وأن يحسن إليهم ويحسن رعايتهم، فهو أمير عليهم، أمير سفر، وهكذا غير أمير السفر ممن كان مصاحبا يعتني بقريبه وصاحبه الذي معه في السفر، فلا خلاف، طاعا ولا تختلفا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانوا على سفر: تطاوعا ولا تختلفا. فهذا الذي ينبغي لمن كانوا جماعة مسافرين أن يحصل بينهم تطاوع وعدم الاختلاف والنفرة والشحناء والبغضاء والمصايحات، ويكثر تكثر المصايحات في السفر ويكثر الخلاف في السفر وضيق الصدور. ربما السفر مشقة وقطعة من العذاب، فإذا زيد عليه يكون زيادة الطين على بلة، فيحصل ضيق في الصدور لا يعلم به إلا الله. إذا وجدت مسافرا معك متعبا يضيق صدرك جدا، بعض الناس أصلحه الله متعب في سفره، متعب تتمنى أنك ما تزامله في السفر، متعب وأناني كما يقال، حب لنفسه، ما عنده إثار لإخوانه، ما في إلا نفسي نفسي، هذا والله ما يليق بالشخص. والله قد أوصى بزميلك الذي معك في السفر أنه يحسن إليه ويكون في باب السفر يغلب جانب الإيثار فيما بين المسافرين، فإنه في مشقة وفي تعب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يقطعون مسافات شاسعة، مسافة بعد مسافة تقطع، وبلدة بعد بلدة يمرون بها حتى يصل المكان المقصود، ويحصل بينهم شيء من هذا يطول السفر، يطول جدا السفر. ورسول الله قصد التخفيف، شخص يستعمل الوسائل التي تخفف سفره، ومن ذلك السفر بالليل لأنه يطوى يطوى، فلذلك أيضا منها هذا الموجود الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى، الإحسان لبعضهم البعض، فإن السفر والله يطوى به وما تشعر به ما تشعر به، لكن إذا كان بجانبك من يضيق صدرك ما تدري متى تصل، إلى المكان الذي تريده، لا تدري متى تصل إلى المكان الذي تريده. فعلى هذا يستعملوا الوسائل التي تسهل عليهم وتخفف عليهم سفرهم، فلا يزيدون على أنفسهم تعبا على تعب، فهو تعب مشقة كما قال عليه الصلاة والسلام، السفر قطعة من العذاب، فلا يزيدون عذابا على عذاب السفر، عذاب الرفقة إن أخذ ذلك شاحن البغضاء. فعلى هذا، على هذا القول أيضا مما ذكر الله سبحانه وتعالى ممن أوصى بهم وممن لهم حقوق على بعضهم البعض، الصاحب بالجنب المسافر معك، الرفيق المسافر معك له حق عليك. قال والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وعكرمة وقتادة، هؤلاء كلهم يقولون المقصود بالصاحب بالسفر أو الصاحب بالجنب هو الرفيق بالسفر. وقال علي وعبد الله والنخعي هو المرأة تكون معه إلى جنبه، أي الزوجة، هو المرأة صاحب بالجنب المرأة وصاحبته وبنيه، كما قال الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فهي صاحبة بالجنب وقريبة منك وعشيرتك فراشك ولا تكاد تفارقها، فهذه أيضا مما يرفق بها ويستعمل معها الخلق الحسن الشخص، فهي رفيقة لك دائما وصاحبة لك وملازمة لك، فإذا حصل بينكم وبينها شيء ربما ما تطيق البيت أنت ولا تحب تراها، تتخلف عن البيت ولا تدخل إلا في أوقات معلومة وتحاول أنك تكون هي مشغولة، هذا ضيق صدور، ضيق صدور. فعلى هذا الرفق بها طيب لتعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وتجد سائل الراحة في البيت، وهذا من البداية الشخص يختار الصاحب بالجنب، يختار الزوجة من البداية، فاظفر بذات الدين، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وإلا نكد وتعب. فهذا من معاني الصاحب بالجنب، وأن المقصود بذلك المرأة التي تكون معه إلى جنبه. قال هو المرأة تكون معه إلى جنبه، وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك، كلها معاني صحيحة. والصاحب بالجنب وأغرب الأقوال القولان المتقدمان، الرفيق في السفر والمرأة، هذه أقوال مشهورة في الصاحب بالجنب، أن المقصود به الرفيق في السفر أو المقصود به المرأة، وكلهم صاحب بالجنب ينبغي الرفق به، سواء كانت أل هنا للعهد الصاحب بالجنب على أنه الرفيق أو على أنه المرأة، أو كانت للاستغراق ممن كان يصحبك ويرجو نفعك ينبغي الرفق به، وكذلك المرأة التي هي تصحبك، وكذلك أيضا الرفيق الذي هو يصحبك، فإن المحتملة أن تكون للاستغراق للجنس أو أنها للعهد، أن المقصود به الرفيق في السفر أو المرأة أو الذي يصحبك رجاء نفعك، ولا مانع أن تكون في الجميع، فكل من كان صاحبا بالجنب يرفق به ويحسن إليه وهو موصى به من الله سبحانه وتعالى وله حق عليك. قال قوله وابن السبيل، قيل هو المسافر لأنه ملازم للسبيل، والسبيل هي الطريق، وهذا أيضا له حق على من ينزل عندهم في بلدهم ويمر على بلدهم، فلا يهمل هذا المسافر وهذا ابن السبيل، لا يهمل، يكون مقطوع بالطريق ولا أحد يلتفت إليه، السلام عليكم السلام عليكم، طيب هذا الرجال سيارة خربت ومعه ربما عائلة، ومعه عائلة ومعه أولاد، وهو يتعب مسكين يعني ينظر يمين وشمال من اليوم يضيفه، فله حق على المسلمين الذين انقطعت به السبل في بلدهم أنهم يحسنوا إليه، وهذه أحكام والله قل من يلتفت إليها، أحكام عظيمة جاء بها الشرع، وهذا والله يسعد به الشخص العمل بالدين. وأنت كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، انظر أنت إذا انقطعت بك السبل في بعض البلدان وربما يضيق صدرك وربما تسب أهل البلاد هذه، ما في أحد حوله يسلم ويمشو، أي ناس هؤلاء، يضيق صدرك، فاجعل نفسك أنت في موضع هذا أنك ابن السبيل وانقطعت بك الطريق في بعض البلدان ونزلت بلدة، اجعل نفسك أنت في هذا الموضع، كيف يكون حالك إن لم يلتفت إليك أحد من أهل البلاد؟ ولا شك أنه يضيق صدرك. فعلى هذا من وجد ابن سبيل يكرمه، إن كان ثم ضيق في البيت يا أخي تأتي بطعامه إلى المسجد، المسجد بيت أهل الإسلام وبيت المؤمنين، يؤتى به إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله مع عائلته ويكرم، والأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من حقوق المسلم على المسلم التي ذكرها الله وهي كثيرة، ومنها هذه التي نحن الآن بصدد الكلام عليها، وجاءت في حديث البراء: حق المسلم على المسلم 5، حق المسلم على المسلم 6. وهذه أيضا حقوق من حقوق المسلم على المسلم، ما أكثرها. قال: قوله وابن السبيل، قيل هو المسافر لأنه ملازم للسبيل، والأكثرون على أنه الضيف كله، سواء كان الضيف أو كان ابن السبيل، وابن السبيل هو ضيف يعتبر في بلدك ونزل بلدك فيدخل تحت الضيف، فإنه من الأضياف التي نزل وانقطعت به السبل في بعض البلدان، ينبغي أن يضيف علينا، واجب أن نضيفه، وجوبا أن نضيفه ابن السبيل هذا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كل هذه تدخل تحت الأوامر، تحت الأمر الأول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، احسنوا إليهم إحسانا، أمر هذا كأمر بعبادة الله، وهذا أمر بالوالدين إحسانا وما بعده، فإحسانا مصدر لفعل محذوف، وأحسنوا بالوالدين إحسانا إلى آخره، وأحسنوا بذي القربى إحسانا إلى آخره، كلها مأمور بها عبادة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الفعل وصرح به، وما بعده مما ذكر لم يذكر الفعل، وإنما ذكر المصدر الذي يدل عليه. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا بذي القربى إلى آخره، فلم يصرح بالفعل، حذف الفعل واكتفى بالمصدر الذي هو نائب عنه ويدل عليه. قال رحمه الله: لأنه ملازم للسبيل والأكثرون على أنه الضيف. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع ابن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 3 أمور مقرونة بالإيمان، فمن كان يكمل إيمانه، ومن كان من ذوي الإيمان القوي بالله ورسوله واليوم الآخر، فهذه خصال تدل على هذا الأمر المتقدم، وتدل على كمال إيمانه، فهذه علامات تدل على كمال الإيمان. الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذا يدل على كمال إيمانك بالله واليوم الآخر، الإحسان إلى الجار هذا من مكملات الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة، فمن مكملاته وزياداته الإحسان إلى الجيران، ومن مكملاته وزياداته إكرام الضيف، ومن مكملاته وزياداته القول الحق فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا يزيد به إيمان العبد ويكمل به إيمان العبد، أن يقول الحق ولا يقول هجرا ولا يقول باطلا غيبة ونميمة وغير ذلك من الأقوال القبيحة والمشينة به. الحاصل قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فالمقصود هو ما سمعته، فليس معنى ذلك أن من لم يحسن إلى جاره فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، لكنه ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، ما نفذ هذه الأوامر وهذه الشروط التي تتحقق بها المشروطات من كمال الإيمان، فضعف إيمانه بسبب عدم إحسانه إلى جاره، وأقبح من ذلك أذية الجار، لو ترك الإحسان الجار سهل، ما استطاع، ما عنده شيء، لكن يقبح الشخص أذية جاره. ومن الإحسان للجار ما يشترط في الإحسان أنك تعطيه شيئا، لا، هذا جزء من الإحسان. فمن الإحسان إلى الجار الكلمة الطيبة، فهذا إحسان إلى الجار، السلام عليكم، كيف حالك، تسأل عنه وعن أموره وأخباره، هذا إحسان. فلا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. فالنطق من الإحسان كما جاءت بذلك الأدلة، والكلمة الطيبة صدقة، فهذه صدقات تقدمها لجارك. حاصل هذا نكتفي به الذي ذكر هنا في هذا الموضع، أو نقرأ هذا الأثر الحديث ونقف عنده. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 3 أيام. كم زين جائزة اليوم الأول يوم وليلة، يأتي ويحسن له الطعام جائزته، فليكرم ضيف الكرام 3 أيام. وجائزة الضيف هو إحسان الطعام له في أول يوم، يكون طعاما جميلا وطيبا بما يسر الله، هذه جائزة الضيف تكون في أول يوم، وبقية الأيام على ما تيسر. لكن اليوم الأول لو حتى تكلف لشيئا ما، فإن عمر يقول كنا نتكلف للضيف، ومعنى ذلك أو جاء في بعض الآثار عنه أنه قالوا لو يستدين لضيفه، نهينا عن التكلف لكن جاء عنه ببعضها ولو يستدين لضيفه، فالضيف كرامه واجب ولو تستدين له، لكن من غير كلفة، من غير كلفة، فتأتي ما هو موجود من الأطعمة، ما هو موجود من الأطعمة. وإذا أحسنت طعامه في الأول يوم والله قد وسع عليك، فوسع على ضيفك في أول يومه، وسع عليه، هذا خير. فرسول الله يقول فليكرم ضيف جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، هذا يكون الطعام جيد فيها. قال فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام. فبعد 3 أيام خلاص يكون مع الطلاب الشخص إن شاء الله، إذا جاء يريد يطلب علم عندنا لا بس نحتمله 3 أيام إن كان جاء إلينا، وبعدها إن شاء الله ينزل مع الطلاب وجزاه الله خيرا، ضيافة 3 أيام، ويفسح المجال لغيره، لأنه إذا تراكموا علينا تراكموا ربما ما تكفي الغرفة، ربما ما تكفي، يبقى خلاص أنا ضيف، أنا جيت عادنا إلى آخر ذلك، لا، 3 أيام ويفسح المجال للضيوف الآخرين الذين يأتوا بعده وجزاه الله خير مشكور. هذه سنة رسول الله، 3 أيام الضيافة. قال فليكرم ضيفا جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي أي أن يقيم عنده حتى يحرجه. هذه أداب يا أخوان ينبغي أن نأخذ بها، فلا يحل له أن يثوي أي يقيم عنده حتى يحرجه، ما عنده شيء ما يدري كيف يتصرف، الضيف هذا له شهر عندنا كيف نفعله الآن، ويلا يذهب مسكين ربما يستدين دين بعد آخر ويتكلف في بيته، وأيضا يتعب الزوجة، يتعب الزوجة، هذا ضيف ما هو مثلنا، نحن سنأكل تمر ونأكل أي شيء على الحاصل سنمشي، أما هذا ضيف نزل بنا فيحصل إحراج له ولأهله ولزوجته، فيتكلف الزوج وتتكلف الزوجة، وربما تكون مريضة ويقول لها قم اطبخي، وش نفعل بالرجال في الغرفة هذا ما يريد يتحرك ويصلح ما يريد أخرج، يقول له خرج ما يجوز لنا، ما معنى أن نصبر عليه، والله المستعان. فنعم يا أخوان هذه أداب، أهل السنة ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على العمل بهذه الأداب، يعملوا بالسنة، كل ما كان من السنة فيه بركة. نزلنا عند بعض إخواننا لا نشق عليهم، لا نشق عليهم 3 أيام، وبعد 3 أيام أين المسجد؟ إن كان عادك معك معاملة مطولة قل له وين المسجد يا أخي، دلوني على المسجد، فيدلوك على المسجد وتبات فيه الحمد لله، ويسر الله أمورك، ويسر الله أمورك، لا داعي تحرج الأخ في بيته، ربما يكون البيت ضيقا، فتسأل عن المسجد، الحمد لله المسجد واسع، تنام فيه وتأكل فيه، وأنت الحمد لله قد طبقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل أن يثوي أي أن يقيم عنده حتى يحرجه، هذا لا يحل له. إلى هنا. انظروا لنا كلمة يثوي، هل هي بفتح الياء أم بضمها؟ يثوي عنده أن يقيم حتى يحرجه. قال لا قدس الله أم لا يخذني ضعيفة من قويها. نعم حديث معنى هذا هو. قال أصل المثل أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. نعم هذا أصل صدقته، وهو مثل جاهلي ومن ألفاظ الجاهلية ومن شؤون الجاهليين، أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. وبعدما في تسلسل سلسل شر، وانتهى الغريب على من؟